بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضل العلوم علم الشريعة، وأفضل ذلك لمن وفق أن يجود قراءة القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه، ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة، ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء، ويدرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج، فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا. نعم. انتقل بعد ذلك رحمه الله، بعد أن ذكر فضل العلم وأشار إلى أهميته وأوصى ولديه بذلك، انتقل إلى بيان كيف يتدرج طالب العلم وبماذا يبدأ. فذكر رحمه الله أنه يعتني بكتاب الله تجويدا وتلاوة وقراءة وعملا، ولهذا قد أشار إلى هذا قبل ذلك عندما أوصى بالتمسك بكتاب الله والمثابرة على حفظه، لكن هنا أكد بأنه يبدأ بالقرآن ويحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف صحيحه من سقيمه، لأن أهل الأهواء والبدع وأهل الضلال انحرفوا بسبب جهلهم بالسنة، والذي لا يعرف السنة ولا يعتني بها ولا يعتني بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو ضال، لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتخصصه وتقيده وتنسخه كذلك، فالنسخ أيضا حاصل. فلا بد لطالب العلم بعد أن يتقن كتاب الله حفظا وتلاوة وتجويدا يعتني بالسنة، يحفظ ويقرأ ويعرف الصحيح من السقيم، وينظر في كتب التخريج وكتب الحديث، هذا لا بد منه، وإلا لا يكون طالب علم حقيقة الذي يكون بعيد عن السنة، حتى إنه ليستدل بالأحاديث الضعيفة وقد يستدل بالأحاديث المكذوبة والموضوعة، هذا نقص شديد في طالب العلم. وذكر أيضا وأشار إلى أصول الفقه، وأصول الفقه أيضا علم جليل، لكن للأسف هذا العلم دخله كثير من البدع، لأن كثير من المعتزلة والأشاعرة كتبوا في هذا العلم فأدخلوا فيه ما ليس منه، وإلا أصول الفقه الصافي هو الذي كتبه الإمام الشافعي، وهو أول من كتب في هذا العلم، كتب كتابه العظيم في الحقيقة كتاب الرسالة، طلب منه عبد الرحمن بن مهدي أن يكتب له فكتب له وأرسله فسمي بالرسالة، ثم نظر فيه مرة أخرى الشافعي وزاد وعدل وأنقص، هو أول من طرق هذا الباب، باب أصول الفقه. وذكر أيضا أنه يتفقه من كلام الفقهاء ويستفيد، وسيشير رحمه الله إلى فقه الإمام مالك بعد ذلك. نعم. رحمه الله تعالى: ومن قصر عن ذلك فليقرأ بعد حفظ القرآن ورواية الحديث المسائل على مذهب مالك رحمه الله، فهي إذا انفردت أنفع من سائر ما يقرأ مفردا في باب التفقه. وإنما خصصنا مذهب مالك رحمه الله لأنه إمام في الحديث وإمام في الرأي، وليس لأحد من العلماء ممن انبسط مذهبه وكثرت في المسائل أجوبته درجة الإمامة في المعنيين، وإنما يشاركه في كثرة المسائل وفروعها والكلام على معانيها وأصولها أبو حنيفة والشافعي، وليس لأحدهما إمامة في الحديث ولا درجة متوسطة. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الفقه، وأشار أن طالب العلم عليه أن يعتني بالفقه، وهذا أيضا مهم جدا لطالب العلم، لا بد أن يعتني بالفقه عناية خاصة، فحاجة الناس إلى الفقه حاجة كبيرة، حتى هو نفسه طالب العلم يحتاج أن يتفقه في دينه، يعرف كيف يصلي وكيف يصوم، كيف يأتي العبادات والمعاملات، وباب المعاملات باب واسع وكبير، البيوع وفقه الأسرة والجنايات والإقرار والشهادات، هذه كلها لابد أن تنضبط عند طالب العلم يحرص على الفقه ويقرأ كتب الفقه. فهو أرشد إلى هذا وأشار إلى فقه الإمام مالك، أشار إلى فقه الإمام مالك لأنه خبير بهذا الفقه، وليس معنى ذلك أنه يحصر الفقه في مالك، وإن كان هذا للأسف حصل عند مجموعة من أتباع المذاهب. صار الشافعي الذي يتعصب للشافعي يقول عليكم بفقه الشافعي وعلى الأمة كلها أن تتعصب له وتأخذ بقوله، هذا موجود وقالوه وكتبوه للأسف، وهكذا الحنبلي وهكذا المالكي وهكذا الحنفي. فهذه المذاهب على ما فيها من خير وفيها من تفقه ومسائل، إلا أن أتباع هذه المذاهب منهم وهم قليل إن شاء الله دعوا الناس إلى التعصب والتقليد الأعمى لإمام المذهب. هنا الباجي لم يفعل ذلك رحمه الله، ولا سيما وهو مجتهد وعالم كبير، لكن رأى أن الولدين لو قرأ في فقه مالك سيستفيدان، لأن مالك جمع بين الفقه والحديث، وهذا صحيح، مالك إمام وأصوله أصول عظيمة التي سار عليها وتتلمذ على أئمة، وكان في المدينة الناس كلها ترحل إلى المدينة فيلتقي بأهل العلم، لكن بشر مثله مثل غيره من العلماء يصيب ويخطئ، وهكذا أبو حنيفة وهكذا الشافعي وهكذا أحمد والأوزاعي، وهكذا أيضا ممن عرفوا واشتهر عنهم الفقه الليث بن سعد أيضا كان فقيها، كذلك أيضا من الفقهاء الذين كانوا في ذلك الزمن سفيان الثوري كان من الفقهاء وفقهه مدون، لكن هؤلاء الأربعة عرفوا واشتهروا بسبب أن تلاميذهم جمعوا فقههم ودون هذا الفقه وقاموا بهم ونشروا فتاواهم، وأشهر شيء في ذلك المدونة للإمام مالك، وإن كان المؤلف ما سماها وإنما قال المسائل، والمقصود بها المدونة. جاء بعض تلاميذ الإمام مالك وجمعوا فقه الإمام مالك في المدونة، ومرت هذه المدونة بمراحل عدة. الشاهد الفقه يعرف عند الفقهاء في كتبهم، لكن إياك والتعصب والتقليد الأعمى، استفد من الفقهاء، خذ من حيث ما أخذوا، انظر إلى خلافهم، رجح بين الأقوال، وازي بينها، اجمع بين الأدلة، اعرف الصحيح من الضعيف حتى تخرج بترجيح علمي. استعن بالمحققين الفقهاء المعاصرين المتقدمين. أما أنا شافعي لا أخرج عن قول الشافعي وأنت مالكي لا تخرج عن قول المالك، هذا كلام باطل. نحن لا ندعو أحدا إلى أن يقلد ويتبع غير النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قوله حجة، هو المعصوم. أما نقلد غيره لا نخرج عن قوله، هذا خطير، ولا يجوز لسلفي ولا لمسلم أن يعتقد هذا الأمر. والشافعي له أصول وأحمد له أصول، يتفقون في هذه الأصول ويختلفون في بعضها. من الأصول التي اتفقوا عليها الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، قول الصحابي، هذه تكاد تكون متفق عليها. ثم يأتي المصلحة المرسلة، عمل أهل المدينة، الاستحسان، سد الذرائع، الأخذ بالأحوط، هذه فيها خلاف، منهم من يأخذ بشيء ومنهم من يترك شيئا وهكذا، لكن كلهم فضلاء، فقهاء، علماء، نفع الله بهم الأمة، نستفيد من فقههم من كتبهم ونأخذ من حيث أخذوا. وليته رحمه الله أوصى ولديه بالموطأ، لأن الموطأ هو تأليف الإمام مالك، كتبه بيده وكان يراجع فيه إلى أن مات وهو يعدل ويراجع، وبوب أبواب فقهية هو الذي بوبها، ونص على مسائل كثيرة العمل على هذا وهذا الذي نراه. فاختياراته وآراؤه كانت في الموطأ تأليفه. وقوله في آخر كلامه في الشافعي وأبي حنيفة وليس لأحدهما إمامة في الحديث ولا درجة متوسطة، هذا غير صحيح، لا يقبل منه هذا. الشافعي إمام في الحديث، بل لما دخل بغداد رحمه الله سمي ناصر الحديث، فكيف يقول ما عنده إمامة ولا درجة متوسطة؟ لم ينصف. ولهذا الشافعي كتبه كثيرة جدا، ألفها ونقحها وجمعت كلها في كتاب الأم، عنده كتاب الرسالة الذي ذكرناه آنفا، وكتاب اختلاف الحديث، وكتاب كذلك جماع العلم، وكتاب إبطال الاستحسان، وعنده كتاب الأمر والنهي، وعنده كتاب الرد على محمد بن الحسن، واختلاف علي وابن مسعود، هذه كلها كتب الشافعي، واختلاف أيضا الشافعي ومالك، رد على مالك الشافعي في مسائل كثيرة والكتاب مطبوع، وكذلك اختلاف العراقيين، كل هذه الكتب فيها أسانيد يروي من طريقه، وهو من تلاميذ مالك ويعرف قيمة مالك وهو شيخه، لكن لا يقال إنه ليس إماما في الحديث ولا في درجة متوسطة، بل هو إمام في السنة وإمام في الحديث، وقد جمعت مروياته في مسند الشافعي، على خلاف هل الشافعي نفسه هو الذي جمع المسند أو غيره، والصواب أن غيره هو الذي جمع هذه المرويات. أبو حنيفة نعم لم يكن في الحقيقة في الحديث إماما، وهذا معروف ولا ينكره إلا مقلد متعصب أو رجل جاحد لا يريد أن يعرف الحق، وإلا هو طعن فيه بعض أهل العلم من جهة حفظه، ولم يكن يكثر من الرواية، إنما كان يجنح للرأي أكثر من الحديث. نعم أي نعم اقرأ. الله تعالى: وأحذركما وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد. وأحذركما من قراءتها ما لم تقرأ من كلام العلماء ما تقويان به على فهم فساده وضعف شبهه وقلة تحقيقه، مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكما ما لا يكون عنده من العلم ما يقوى به على رده. ولذلك أنكر جماعة العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل المنزلة والمعرفة به، خوفا عليهم مما خوفتكما منه. ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة لحضرتكما على قراءته وأمرتكما بمطالعته لتحقق ضعفه وضعف المعتقد له وركاكة المغتر به، وأنه من أقبح المخاريق والتمويهات ووجوه الحيل والخزعبلات التي يغتر بها من لا يعرفها ويستعظمها من لا يميزها. ولذلك إذا حقق من يعلم عند أحد منهم وجده عاريا من العلم بعيدا عنه، يدعي أنه يكتم علمه وإنما يكتم جهله، وهو ينم عليه ويروم أن يستعين به وهو يعين عليه. وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منهم هذا الشأن مستحقرا مستهجنا مستضعفا لا يناظره إلا المبتدئ. وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجور وفي الآخرة مدحور مذبور. وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه ولا وصل إليه إلا ذكره. وهذا من أجمل ما قاله الباجي رحمه الله في بيان مفاسد الفلسفة وعلم المنطق. هذا الكلام كلام نفيس يحذر ولديه من علم الفلسفة ومن علم المنطق، وأشار إلى أن هذين العلمين مبنيان على الكفر والإلحاد. وللأسف أنه دخل هذا العلم في علوم المسلمين وأفسد كثيرا ممن ينتسب إلى أهل الإسلام، بل بعضهم صرح بالكفر بسبب الفلسفة. هذا العلم جاء من اليونان لا يعرفه المسلمون، أدخله المعتزلة على المأمون ابن هارون الرشيد وآمن به وصدقه، وامتحن الناس في فتنة عظيمة وهي فتنة خلق القرآن، وامتحن العلماء وقتل بعضهم. ما معنى علم الفلسفة؟ ما معنى علم المنطق؟ هو الإعراض عن الكتاب والسنة وابتكار طرق فاسدة عاطلة باطلة من أجل إثبات العقيدة، لا منهج السلف ولا منهج الصحابة ولا التابعين، إنما منهج اليونان، كلام فارغ لا قيمة له مليء بالإلحاد والكفر. وكل من وقع في هذا البلاء ستجده ليس من أهل الحديث، من أبعد الناس عن الحديث، لا يعرف الحديث ولا يعرف السنة. والذين وقعوا ورجعوا وتابوا وبينوا ذلك أيضا هم ليسوا من أهل الحديث، الغزالي، الجويني، الرازي، كذلك الشهرستاني، ومجموعة كبيرة، هؤلاء لا يعرفون الحديث ولا درسوا السنة للأسف، ولتجد كتبهم مليئة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة. فهذا هو خلاصة علم الكلام، لهذا الشافعي كان يناظر هؤلاء المتكلمين بل كان يكفرهم. وقد ناظر حفص الفرد، يقال له حفص الفرد، ناظره وكفره: أنت كافر قد كفرت بالله، لأن علم المنطق والفلسفة يوصلك إلى الكفر. وهذا الذي قاله الباجي، قال: على الكفر والإلحاد. والدليل عندما تسألهم ما هو أول واجب على العباد، أهل السنة والجماعة يقولون أول واجب على العباد التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والدليل لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يعلمهم التوحيد، فإذا أجابوك أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. وهكذا هذه دعوة أهل السنة والجماعة، الدعوة إلى التوحيد. علم الكلام، الفلسفة، المنطق علم مبني على النظر. يقولون أول واجب أن تنظر. كيف أنظر؟ انظر في السماوات والأرض، ثم بعد ذلك ستؤمن أن هناك خالق، بعد ذلك انظر في أمر العبادة. وهذا من بدعهم، وهذا كذب على الله وعلى رسوله. لهذا الكلام وإن كان توسع فيه نوعا ما، لكنه من أجمل ما يكون في بيان جهل هؤلاء وفي بيان كفرهم وإلحادهم وأنهم خالفوا السلف. لهذا كان السلف يجعلون هؤلاء المتكلمين زنادقة، كانوا يكفرونهم، مالك وأحمد والشافعي والأوزاعي كلهم يحكمون على أهل الكلام أنهم زنادقة وأنهم أهل ضلال وأهل بدع وأنهم منحرفون وأنهم بلاء على الأمة، وأن من درس علم الكلام والفلسفة لا يفلح، هكذا كانوا يقولون لا يفلح. وأوصلهم هذا العلم للقول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر مجرد بإجماع العلماء لا خلاف بينهم. نعم نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه أيضا نصيحة عظيمة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر ديننا، فطالب العلم لا بد أن يكون ممن يأمر بالمعروف ويبدأ بأهله وأقرب الناس إليه، وينهى كذلك عن المنكر. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى علم، لأنك إذا أنكرت شيئا وهو ليس بمنكر فقد أخطأت، فكان فعلك هو المنكر. وهكذا إذا أمرت بمعروف ولم يكن معروفا كان فعلك منكرا، فلا بد لطالب العلم أن يتعلم جيدا فيعرف ويفرق، يعرف المنكر هو منكر والمعروف هو معروف. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولهذا الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر يوشك الله عز وجل أن يعمهم بالعقاب: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة إذا جاءت ونحن ما أمرنا ولا نهينا لا شك أن العقاب سيعم. فإذا كان الأب لا يستطيع أن يأمر وينهى في بيته فأي أب هذا؟ وإذا كان المدير لا يستطيع أن يأمر ولا ينهى في مديرته أو في إدارته أو في مدرسته فأي مدير هذا؟ وهكذا الإمام والخطيب، لابد، هذا أمر واجب على أهل الإسلام، يجب أن نغير هذا المنكر إذا رأيناه، إلا إذا كان المنكر سيتغير لما هو أنكر منه، ففي هذه الحال لا تغير، ما لا فائدة من التغيير. وهكذا أيضا تغيير المنكر لا يكون بالتجسس، أذهب التجسس على الناس في بيوتهم في مخادعهم في أشيائهم الخاصة، الله ما كلفك تتجسس، الله نهانا عن التجسس. إذا كان المنكر ظاهرا أنكر، أما تذهب وتتجسس عن الناس وتفتش حتى ترى هل هناك منكر أو غير منكر هذا حرام، فعلك هذا هو المنكر، فعلك هو المنكر. وكذلك أيضا هذه المنكرات التي نراها ولا نغيرها تتعود عليها قلوبنا، فيأتي اليوم الذي يصير فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا، فإذا كان الأمر كذلك فهذه انتكاسة، انتكست القلوب وماتت ولا حياة فيها. فنعوذ بالله من ذلك. كان السلف يغضبون وتظهر على وجوههم الغضب، وهكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يظهر على وجهه إذا انتهكت حرمات الله الغضب ويحمر وجهه. أحمد بن حنبل لما جيء به حتى يقول بخلق القرآن وأبى وامتنع، فبينما هو واقف عند الوالي دخل بعض المحدثين، فكلما دخل واحد ماذا تقول في خلق القرآن، فكان يقول مخلوق ويظن نفسه أنه قد اضطر وأنه مكروه. فغضب أحمد بن حنبل غضبا شديدا واحمر وجهه، كيف هؤلاء وبهذه السرعة يسلمون ويقولون القرآن مخلوق؟ وأحمد ضرب وسجن وجلد وأوذي وسخروا منه، ومع ذلك صبر واحتسب فصار إمام أهل السنة في زمنه. فكان الرجل إذا أريد على دينه يغضب أشد الغضب على دينه ولا يسلم لهم. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وأطيع من ولاه الله أمركما ما لم تدعي إلى معصية، فيجب أن تمتنع منها وتبذل الطاعة فيما سواها. وأرشدهم هنا إلى طاعة ولاة الأمر، وهذا أصل عظيم أيضا عند أهل السنة والجماعة. يجب على المسلمين الذين تبعوا ولاة الأمر وبايعوهم ألا يخرجوا عليهم ولا ينزعوا يدا من طاعة، لأن هذا من فعل الخوارج المارقين. الخوارج هم الذين يكفرون ولاة الأمر ويخرجون عليهم، وحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من طريقتهم ومن مسلكهم، وأخبر أنهم مارقون وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء وشر الخلق والخليقة. فكيف نتابع الخوارج ونترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا ظلمت من ولي أمرك اصبر، فيوم القيامة ليس ثم دينار ولا درهم، ستأخذ كل ما ظلمت فيه، لكن لا يجوز لك أن تتابعه على المعصية. لو أمرك بمعصية أو أمرك بجور أو بظلم لا تتابعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث علي أرسل جيشا وأمر عليهم أميرا، فأغضبوا هذا الأمير في أمر من الأمور فأوقد نارا عظيمة وقال لهم: ادخلوا هذه النار، أنا أميركم وقد أمركم النبي عليه الصلاة والسلام بطاعتي، ادخلوا هذه النار. فطائفة امتنعت وقالت: كيف ندخل ونحن قد فررنا من النار؟ فرأوا أن هذه معصية فما أطاعوه. وطائفة أرادت أن تدخل النار طاعة لهذا الأمير، فلما رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبروه بالخبر وما صنع هذا الأمير، قال للذين امتنعوا قولا حسنا، أثنى عليهم وشكرهم لأنهم ما أطاعوه في المعصية، وقال للآخرين: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا نطيع أحدا ولو كان أعز أقرب الناس إليك في معصية. ولهذا قال: لو دخلتموها، يعني النار، ما زلتم فيها إلى يوم القيامة، لكن الحمد لله أنهم ما دخلوها. والشاهد أن المؤلف قال: ما لم تدعيا إلى معصية، لأن ولي الأمر الذين خرجوا عليه منذ أن بدأ الخروج، منذ أن خرج الخوارج على عثمان رضي الله عنه، المنافقون الذين أرادوا نزع الخلافة منه، لم يأتي الخروج إلا بدمار وفساد في الدين وفي الدنيا. وانظروا الآن إلى الدول المسلمة التي خرج فيها المسلمون ثائرون بسبب الإخوان المسلمين وبسبب الفكر الخارجي من الثوريين والفكريين، بسبب هؤلاء حصل دمار عظيم في بلاد المسلمين، قتل الآلاف المؤلفة بل مئات الآلاف، وشرد من شرد، وضاعت الحقوق وانتهكت الأعراض، وأتلفوا ما أتلفوا من البلدان، وتمكن المجرمون والمفسدون من أهل المعاصي ومن أهل البدع. كل هذا بسبب الخروج، كان الناس في نعمة على ظلم ولي الأمر، كانوا في نعمة، كانوا يقيمون صلاتهم وعباداتهم. بعد ذلك صارت الأمور من أسوأ ما يكون، وكل من خرج عرف أن هذا الخروج ما جاء إلا بالشر والفساد، لكن الناس لا تستفيد، ما زال من يوجد من يدعو إلى هذه الثورات وهذه المظاهرات، لم يشبعوا من سفك الدماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعليكما بالصدق فإنه زين، وإياكما والكذب فإنه شين، ومن شهر بالصدق فهو ناطق محمود، ومن عرف بالكذب فهو ساكت مهجور مذموم. وأقل عقوبات الكذاب ألا يقبل صدقه ولا يتحقق حقه، وما وصف الله تعالى أحدا بالكذب إلا ذاما له، ولا وصف الله تعالى أحدا بالصدق إلا مادحا له ومرفعا به. الصدق من أجمل الأخلاق وأحسنها وأفضلها. لماذا؟ لأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل وبخلاف ذلك الكذب من أسوأ وأفحش الأخلاق، لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولهذا إذا صار الإنسان معروف بالكذب ويتحرى الكذب يكتب عند الله كذابا، فلا يقبل لا صدقه ولا كذبه، لأنه اشتهر وعرف بالكذب. فاحذر الكذب، ربي نفسك على الصدق، ربي أولادك وأهلك على الصدق، ربي زوجتك على الصدق، كن أسوة لهم. لا يصلح أن تأمرهم بالصدق وأنت تكذب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ كن صادقا في قولك، في فعلك، في أعمالك، في مواعيدك، حتى تكون أسوة وقدوة. أما الكذاب فهذه من صفات المنافقين، لأن آية المنافق ثلاث: وإذا حدث كذب، ويوم القيامة ينفع الصدق الصادقين. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أما الكاذبين يفضحهم الله على رؤوس الخلائق وعلى رؤوس الأشهاد، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. وكم من الآيات التي في كتاب الله تدل على الصدق. لما قص الله لنا قصة الثلاثة الذين خلفوا ماذا قال بعد ذلك؟ قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن يمتدح الصادقين ويأمر عباده أن يكونوا مع الصادقين، لأنه ذكر قصة الثلاثة: تخلفوا وصدقوا ما كذبوا، ولا اعتذروا كما يعتذر المنافقون، قالوا كلام فيه حق وصدق، وأنه ما عندنا عذر في التخلف فصدقوا، لكن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيجب على المسلم أن يكون صادقا، لأن الصدق طمأنينة كما قال عليه الصلاة والسلام: لو نزلت بك النوازل والحوادث وصدقت أنت في طمأنينة، وستخرج من هذه الحوادث والنوازل. لماذا؟ لأنك صادق. أما وأنت تكذب ستندم أشد الندم أنك كذبت، وتقول: ليتني قلت الحق، ليتني كنت صادقا. لكن بعد إيش؟ بعد أن تورطت بالكذب، فيستغلون هذا ويقولون: أنت كذاب ولا تعرف إلا بالكذب، وأنت لست صادقا. فلا تقف هذه المواقف التي يعتذر منها الإنسان. وهذا الكلام في آخره لما ختمه قال: ما وصف الله تعالى أحدا بالكذب إلا ذاما له. ما يقول فلان كذاب إلا ذم، وهؤلاء يكذبون إلا ذم، يذمهم، لأن الكذب عار وشنار. وفي المقابل لو وصف أناسا بالصدق كما وصف هؤلاء الثلاثة بالصدق هذا مدح، فصار هؤلاء الثلاثة يذكرون بالمدح، رضي الله عنهم: كعب بن مالك، وهلال ابن أمية، ومرارة ابن الربيع، كلهم من الأنصار رضي الله عنهم، بل ممن شهد بدرا أيضا رضي الله عنهم. الشاهد أن هذا الذي وصفهم الله بالصدق في القرآن يوسف أيها الصديق، ومريم وأمه صديقة. عندما يقول أيها الصديق وأمه صديقة هذا مدح، مدح، وكلمة صديق مبالغة في الصدق، يعني بلغوا مرحلة عظيمة في الصدق، مثل هذه الأمة أبو بكر الصديق. لماذا قيل له صديق؟ لما أسري به وعرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام جاء المشركون إلى أبي بكر قالوا: أتدري ماذا يقول صاحبك؟ يقول إنه عرج به وأسري به ثم عاد في ليلة واحدة إلى مكة. قال أو قال هذا؟ قالوا نعم قال. قال أنا أصدقه. فقالوا إنك لصديق، إنك لصديق. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.